صلوا على خير الأنام، كل من صلى عليه منا لا كل من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرة. صلوا على صلاة وتسليم. سلم يا إلهي دواما وبارك علي. الصلاة علي، الصلاة علي، الصلاة علي، الصلاة علي يا زين العباد يا رسول الله، اشفع في القيامة. الصلاة علي، الصلاة علي يا زين العباد يا رسول الله، صاحب الفتوح، صاحب الفتوح حبيب الروح، لك الإمام. الصلاة عليه يا زين العباد يا رسول الله، صاحب البقاء، صاحب المقام يا زين العباد، وجئت بالإسلام ففيه السلام. الصلاة عليه سيد الأمة يا زين العباد، كاشف الغمة يا زين العباد، سيد الأمة يا زين العباد، كاشف الغمة يا زين العباد، إنك المصطفى في الزحام. يا زين العمامة يا رسول الله اشفع في القيامة الصلاة علي يا زين العمامة يا رسول الله اشفع في القيامة الصلاة علي يا زين العمامة يا رسول الله اشفع في القيامة يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله روحي فداك نفسي فداك ولدي فداك أهلي فداك كلي فداك يا رسول الله الشكر لله ما خاب مؤمن واصل عفو الله الحمد لله والشكر لله ما خاب مؤمن واصل عفو الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله والخير من الله والفضل من الله ما خاب مؤمن قد دعا مولاه إنني هائل بالهادي الخاتم إنني هائل بالهادي الخاتم فهو رسول الله وهو حبيب الله والله العالم كم أنا بهوى عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام